يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج بوست إذاعي. بحلقتنا لليوم رح نعرفكم على صديقة افتراضية، هي مهندسة إلكترون من صافيتا، ميساء يوسف. يسعد مساكي ميساء، مساء النور، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير إليك. عمرك على الفيس سنة، أيوة إن شاء الله العمر كله. تسلمي يا رب. اللي بزوق بدنا نسألك بداية، شو أضاف لك الفيس بالنسبة لكتاباتك، وكيف عرف الناس أكثر على موهبتك بالشعر وبالكتابة؟ أكيد أضاف لي كثير. أنا يعني من سنة تقريبا بلشت على الفيس، وبصراحة كنت مترددة، ما كنت كثير حبيته، بس لما بلشت صرت أدور على الشعر لأني بحبه وصفحات الشعراء يعني، وصرت أصدقاء مع كثير شعراء، نعم. وتشجعت وصرت أكتب الشيء اللي أنا حابة أكتبه وأقدمه للناس، والحمد لله لقى قبول هالشيء، وصار عندي أصدقاء كثير وحبوا كتاباتي. يعني لقيت الفيسبوك فسحة سماوية للدوني، كل أكيد شيء بيخطر ببالك أكيد ميساء. أكيد. تمام، بدنا نسأل إنه كيف بالبداية، كيف لقيتي الإعجابات أو القبول بالنسبة لكتاباتك؟ كنتي تنتظري الإعجاب، اللايك، التعليق؟ أنا بالبداية يعني كنت أكتب الشيء اللي جواتي من باب إنه حاب يقدم شيء يعني، وتفاجأت بالإعجابات والتعليقات اللي كانت تجيني، وتشجعت إني أكتب أكثر. طب بالنسبة لكل شيء ما يدون على الفيسبوك، يعني هالومضات الصغيرة كانت هي اللي تلفت نظرك؟ كانت ممكن تغني عن كتاب، عن صحيفة، عن مجلة، عن ورقة؟ هلا الفيس له جو، والصحافي الورقية والكتب إلى جوا يعني، أنا بقرأ على الفيس وبقرأ بالكتب، إسا وإذا الورق له لاحظت حتى على متعة الصحف. أكبر عندك، بيضل الورق له متعة خاصة أكثر إيه من طبعا، الفيس. إيه ما بيغني عن الكتاب، لاحظت حتى أنا بحط أحيانا على صفحتي شغل من الشغلات اللي قريتها. صحيح. طيب مدام ميساء، من خلال كتاباتك طرحتي أسئلة كتير هامة. لما بتطرحي هيك قضايا، إن كان بمقطع شعري أو بطريقة نثرية، بدك أنت بالفعل تفاعل من القراء، بتحبي تعرفي رأيهم ليغتني الموضوع أكثر، أو هي أكيد مجرد فكرة بتحبي تطرحيها؟ أكيد المشاركة بتغني، مشاركة الأصدقاء بتغني. طيب، من الأسئلة الهامة اللي طرحتيها، لماذا أجمل أغانينا الحزينة وأروع صحيح قصائدنا الرثاء؟ صحيح، بالفعل هذه قضية كتير هامة، يعني ليش نحن ست ميساء نغدق على الأموات المديح ونضن به على الأحياء؟ ليش بالفعل ما بنذكر محاسن الأحياء مثل الأموات؟ ليش دائما عنا ميل للحزن وابتعاد عن الفرح؟ ليش كل ما بنضحك بنقول الله يكفينا شر الضحك؟ يمكن لأنه الحزن بيأثر بالقلوب أكثر، فبيطلع جوات الإنسان أكثر، بيعبر عن الحزن بصدق أكثر. الحزن أصدق من الفرح؟ يمكن أنا هيك بحس. نعم. ميساء، بتقرأي كثير من خلال صفحتك، انتبهنا تقرأي لمحمد، الأديب محمد المغوط. أيوة والله، وعلى فكرة يعني مو من قديم، عن جديد يعني، كنت أقرأ قبل غير ألوان، أقرأ لنزار قباني، لمحمود درويش، سميح القاسم، خيي نعم نعيم، يعني قرايات متنوعة. نعم عن جديد بتشجيع من أحد الأصدقاء صرت أقرأ الأستاذ محمد المغوط، وكثير نعم حبيت كتاباته، أسلوبه أنت النقد الساخر كثير حلو. نعم مثلا كاتبة قصائد لبدوي الجبل، صحيح مثلا أي شيء ممكن يعجبك ممكن تدونيه أنت على صفحة الفيسبوك، حتى عم ننتبه إنه مثلا مثل لما نزلتي على قصيدة لبدوي الجبل رائعة، طبعا هي جدا صحيح كان يرثي فيها المعري، صحيح يعني حتى من أحد التعليقات إنه قال لك القصيدة رائعة جدا وهي جديرة بالحفظ، أحسنت صنيعا إن وضعتيها أمامي. صحيح كتير في منا مثلا ممكن ما يكون عنده الفرصة الكافية إنه يقرأ، الفيسبوك أتاح لنا من خلال اختيارات بعض الأصدقاء بتدوين على حائط الفيسبوك أجمل القصائد وأجمل الكتابات. صحيح، نتبادل القراءة والمعرفة. نعم. كتاباتك متنوعة بين كتابات أو معاناة يومية، مثل لما حكيتي عن الصراف، صحيح يعني بتحكي هيك مثل شكوى، بتحكيها بطريقة هيك سخرية مع ضحكة، صحيح بحب فممكن يعني تقري لنا شو بتختارينا هلأ أنت من كتاباتك لنسمعه؟ أقرأ القبض على الصراف. تفضلي. يوم القبض رحنا على الصراف، هرج ومرج وتلاثقوا الأكتاف، كرمال أقبض راتب بالحرزان، الجزدان فاضي والجيوب نحاف، أول شهر والقلب شو فرحان، بحبه لكن من قدومه بخاف، كل مين ينده يصرخ بصوته، عالدور حافظ والتزم يا فلان، تمنيت لو بيعير نسكوته يحافظ عدوره ومستحي خجلان، يا ما حلف واستنجد بأديان ما يخالف العادات والأعراف، ينصر الحق ويعدل الميزان وهو بيخالف وقت ما ينشاف، شفتولي هالإنسان شو شفاف. بيخالف وقت ما بينشاف، يعني في كأنه عم بتقولي انه الاشخاص ما بيحافظوا على النظام او على عدوله الدور ايوه الا اذا كان في رقيب شفاف عليهم، صح يعني بس نتعدى هالمرحلة، بس نصير نحترم القانون بدون وجود رقيب بنكون وصلنا لمجتمع نتمنى، صحيح او هي خطوة يعني. صحيح. يعني هي حلوة لكتاباتك انه عم تكون مثل كوميديا ساخرة، يعني بتلاقي انه حتى في كاتبة شعر على شابين قاصين قصة هيك، قصة صحيح شعرهم صحيح كثير كانت ملفتة للنظر. صحيح اني كاتبة: لما يا شب نكشت شعراتك طاروا معاهم كل عقلاتك، اشتدي يا أرض ما حدا قدي شكلك في سر بيفشي سر كلماتك كلماتك. يا هل ترى يعني أحيانا كلماتنا، وكان سواء كانت كنا عم نكتب أدب أو عم نكتب شعر، يعني بنستقيها من الأحداث والوقائع أو اللي نحن عم نمر فيها. صحيح يعني مثلا عندك عن عيد المرأة، مثلا صحيح عن عيد المرأة، يعني كأنه عم بتقولي لهم انه لا تفرحي يا معترة، هالعيد كله زعبرة. ايوه نتمنى طبعا نسمع منك، وانتي بصراحة مقتنعة انتي بهالكلام يعني؟ هلا يعني في منه صحيح، في قسم منه صحيح، يعني المرأة اكيد مجتمعنا عليها ضغوط كثير خاصة اذا كانت موظفة، صحيح. فبدت تنسق بين بيتها وشغلها واولادها، فبيطلع بالاخير العيد تقريبا كأنه زعبرة. تمام، نتمنى نسمع لو سمحتي. لا تفرحي يا معترة هالعيد كله زعبرة، وطا يضحكوا عليكي كمان عملوا إلك عيد المرأة، شو بينفعك كتر الحكي والعيش كلها مرمرة، مش هيك بتجيب لها الفرح، تفرح إذا بتقدرها. حلو. طبخوا نفخ كومة جلي وتياب بدنا نسطرها، مسحوا شطف بعد الدوام وابنك بلاكي ما قرا، ولا تهملي نفسك كمان مطلوب كتر الغندرة، صحيح. شفتوا المرأة ما أشترى، مهما بعلمك تسبقيه ولولا بذكائك تغلبيه، بيتمرجل عليكي وبيقول ما أغشمها شقفة مرا، بالمختصر اللي جرى كل الدنيا ضد المرا، بس اللي جنني أنا حتى المرا ضد المرا. أحلى شيء الخاتمة. يعني أيوة بدي أسألك إنه بالفعل هيدا السؤال اللي بنسأل حالنا دايما، ليش المرأة ضد المرأة؟ هيك بحس إنه أحيانا المرأة بتظلم نفسها وبتظلم الأخريات، غير. أيوة هي النقطة. لما بدنا نطلب مساواة أو عدل أو نطلب حقوق أو مندافع عن شيء، لازم نحكي أول شيء مع المرأة بالفعل قبل صحيح ما نحكي نطلبها صحيح من رجل. صحيح تماما. هلا بالنسبة للفيسبوك له خصوصية معينة وله صفات معينة، يعني أحيانا بصراحة بكون هو بكون ثقل على الإنسان، صحيح حتى أحيانا اللي بيكون جديد مثل مثلا ميساء عم تقول انه صار لك سنه، ممكن كتير تشعري انه اذا مثلا كتبت اليوم منشور، ثاني يوم، ثالث يوم، مثل كانه عم تحسي بالاحراج. حتى كتبتي: منكن انا رح اعتذر عن صحيح كتر ازعاجي، كل مظبوط شيء بيزيد بنكرهه لو ذهب او عاجي، صحيح رح خفف شوي النشر وسبقت احراجي. انت شو اللي دعاك انك تكتبي هالكلام؟ أحيانا هي بتمرقي حلوه على أوقات فكره، بتحسي يعني حالك، لفتي حلوه. أحيانا بتحسي حالك إنه تقلتي دقلتي دم مع حدا ممكن إنه ينزعج، وبعدين بترجعي بتحسي إنه لا، في ناس عن جد عم يطلبوكي ما يطلبوكي وما فين، يعني بينطروكي ناطرة شو بدك تنزلي سجلي. كمان. احيانا الصوره هي بتوحي لك بقصيده، يعني صحيح او أحيانا انت صورة أحيانا عبارة أحيانا يعني حاطه صوره ولد عم بيحط اخوه التوأم بغساله صحيح ومعلقه عليها كاتبه شيء كتير ظريف: هنن هيك اطفال بعمر سنه تقريبا صحيح عم يدفش واحد أيوة اخوه على هيك شفت الغساله. أخوه التوأم ايوه. بالغسالة، وسخت حالك وعتلت همك، تاكل كأنك ضيعت تمك، فوت وأنا رح شغل الأزرار بسرعة قبل ما تلمحك أمك، ترجع نظيف كتير ما يهمك. حلو. هلا بنيجي على المحاورات، يعني الفيسبوك ابدع بنشر محاورات الزجليه او الشعر المحكي وعرف الناس والشعراء والكتاب على بعضهم. صحيح تماما انت دخلتي بمحاوره شعريه ايوه بتوقع مع منهل اسماعيل؟ ايوه شو رأيك فيهم بشكل عام؟ يعني مثلا انتبهنا انه ممكن في شاعر بيقول انه اليوم الخميس يا صحيح، الاستاذ اصدقائي بشير بدنا، حجري. طبعا بيكتب بيت شعر انه بتمنى تردوا علي، بتلاقي التعليقات كلها نزلت، يعني كلياتها بتيجي نوع من الزجل، نوع من الشعر المحكي، بتكون كتير كتير حلوة. بقى صحيح مثل هيك امسية شو بتعني لك يا ميساء؟ طبعا، يعني بتحرض الانسان على الكتابه اكثر، وبصير يعني نتعلم من بعض كلنا سوا يعني. واكيد هني شعراء قديمين وقديرين، انا تعلمت منهم كثير، الاستاذ علي حسن شاعر المحكي، الاستاذ منير علي، صحيح، الاستاذ منهل اللي هو مدير صفحه العمالقه شعر شعر للعتابه، العمالقة، صحيح. انا كثير تعلمت منهم وبشكرهم كثير. من الأسئلة كمان اللي بتطرحيها بكتاباتك، عن في أسئلة هيك عن مغزى الحياة، كاتبة عن الخير والشر، تعبان يمكن ربنا بعرشه المريح، من ناس أكلت بعضها أكل ذبيح، صحيح معقول مل الرب من ظلم الدنيا، ترك البشر يتقاتلوا وعم يستريح. صحيح، قديه السؤال هيك جدلي وصعب، هل بالفعل يعني اكيد الخير من الله والشر من انفسنا؟ صحيح، أكيد الشر من نفوسنا نحن، بس يعني بتحسي بهالظروف اللي وصلنا لها بيطرح على نفسه الإنسان هيك أسئلة، لأنه وصلنا ل يعني وضعنا صعب، وإن شاء الله الأمور تنتهي على خير يا رب. هلا قبل ما نسمع قصيدة كتبتيها لأمك بعيد الأم رائعة، بدنا نقول لك كمان في فكرة طرحتيها عن الإنسان الطماع، إنه درج الحلم بيساع، يلا سوا نطلع، ليش الوصل طماع، درجات عم يخلع، صحيح إنه قد إيه بالفعل موجود بحياتنا ناس بيتمنوا بس هنن يوصلوا صحيح، في ناس، وعندهم وفي الأنا عالية كتير، صحيح في هيك ناس، وفي ناس بتمد ايدها للغير وبتساعد الدنيا، ما بتعطي بتخلى. مشكلة مشكلة. طيب نسمع قصيدة الأم. يلا. معقول غلطوا بالحكي، الجنة ما خلقت تحت رجليكي، الجنة يا أمي بتتكي عصفوف ايديكي، وطفلي صغير ملبكي وتغفى بعينيكي، وقلوب خلقت للبكي تضحك حواليكي، عيدك يا أمي مجمله، درب الفرح بيكمله، نجوم السما لو تطلبي دغري لعندك ينزلوا، الجنة لعندي بتجلبي مفتاح قلبك يحمله. حلو. وبتسألوا عن درب الجنة، الجنة بتجي لما بتجي أمي، كلمة دعاء من تمها، بنظرة رضا عملمها، وارتاح لما اشكيلها همي، وادعي لها تبقى بهالهمي، مهما كبرت بحتاجك تحني، وعطرك بشم وريحة الجنة، لسه بعد عم تسألوا من عيونها ما بتخجلوا، اللي قلب أمه يدلله بيعيش متهني، الأرض اللي أمي بتسكنها تكون مع الجنة. الله، حلو كتير. الله يخلي كل الأمهات جميعا آمين يا ويرحم رب، اللي غيبهم خليكم الموت. أمهاتكم. في أعياد كتيرة طبعا كنتي، أو أي مناسبة كمان كتبتي بعيد الشهداء، طبعا هني ممكن تقرأي لنا؟ أكثر حدا لازم نكتب عني، شو ما كتبنا قليل. تفضلي. شفت الشمس هالطالعة قبالك، فضلك انت كل يوم عم تطلع، حتى الهوى والضو غنالك، من عطر روحك روحنا بترجع، ملت السما وبقول نيالك، شفت السما لعيونك بتركع، تسقي الأرض بالدم يا حلالك، حق الأرض بالدم عم تدفع، جرح الوطن ما كان يهنالك، طيب الغفا تا جرحنا تشفع، أحلى الحكي شو صغير كرمالك، بحر الشعر غرقان يتوجع، الأم اللي ساكن قلبها خيالك، بخجل أنا من عيونها الكحلة، لما الزمن بديارنا يحلى تضحك لنا والقلب عم يدمع. حلو كتير. مدام ميساء، واللي بيسألك واللي بيقول لك اللي شاف قتله ضرب بيرسم ورد ويلون عصافير، ومعقول إلكن نفس رغم الحرب تكتبوا شعر وتعملوا مشاوير، شو بتقولي لهم؟ طبعا هاي كلماتك، شو بتردي عليهم؟ عم يسألوا اللي شاف قتله ضرب بيرسم ورد ويلون عصافير، ومعقول إلنا نفس رغم الحرب نكتب شعر أو نعمل مشاوير، رح أقول يوم العطش نحنا شعب نسقي بذور الحب حتى تصير. حلو كتير. يعني هذا تخوف على مستقبل الأبناء اللي شهدوا هالحروب. صحيح، بس الأمل موجود. شو بتحبي تسمعينا أست ميساء بالختام؟ بيخطر عبالي اسأله لسه كلامه بالغزل، ناعم حلو، ولسه ضحكته بتشبه زهور الدنيا، ولسه عيونه بالسما بيتأملوا، لسه بيسمع الصبح فيروز ونور الشمس بمرايته محجوز، ولسه بعيونه بيضحك النيروز ناطر ورد خديه حتى يوصلوا. بعده بيشرب قهوته بكتير ويرسم بإيده ورد وعصافير، ومثل الطفل يحلم بنومه يطير ويبكي على الأحلام حتى يكملوا. بعده برنت صوتنا مسحور، وبعده بيفرح والقلب مقهور، ومن لون خده عم نلم زهور، ويا ما بيخدوا هالأغاني تغزلوا. هالقلب بعده ناطر جوابك يا وطن، لاطي الفرح عبابك، هالعيد جاي وحاسب حسابك، وزع هدايا عالدني إلا إلو. إن شاء الله كل عام حلو كتير. والبلد كله بخير يا رب. وانت بألف خير. انت بألف خير. شكرا كثير لكم. انت كاتبة لشخص ما بيدخل على الفيس، كاتبة قصيدة: حبك بقلبي جملك، بكتب شعر تدللك، ونسيت انك يا حلو على الفيس صفحة ما إلك، كيف يا ترى رح يوصلك؟ صرتي بعد ما دخلتي هذا العالم صرتي بتحسي انه ضروري صار للتواصل طبعا وجود صفحة على الفيس. طبعا حلو طيب حلو نحن هلا من التواصل. خلال برنامج بوست إذاعي صوتك حاولنا نوصله لأكبر قدر من الناس، حتى اللي ما عندهم صفحة على الفيس. شو بتقولي لهم؟ شو اسم صفحتك اللي بيحب يطلب صداقة؟ ميساء يوسف الإنجليزي. اوكي، بتشرف كل حدا بيحب صداقتك. وشرفتينا، واهلا وسهلا فيكي، وشكرا كثير لك يا ست ميساء. تسلمي يا شكرا رب. كثير لك، وان شاء الله دائما هيك بنقرا هالكتابات تسلمي. الحلوه ممكن والنقد الجميل بالفعل من سيده تسلمي. سوريه مهندسه الكترون وعاشقه للشعر. يعطيك الف تسلمي عافيه مستمعينا، وهيك بتكون خلصت فقرة بوست إذاعي. بننتقل لزميلتنا رابعة يوسف. كتبت لك.